التجديد بفرض قاعدة أصولية أخرى مثل حجية خبر الواحد مثلا، هاي مسألة أصولية خو بلا إشكال لا تعطى بيد العامي، لكن لماذا لا تعطى بيد العامي؟ هل من جهة أن الحجية مختصة بالمجتهد؟ يعني آية النبع بعبارة أخرى، إن جاءكم فاسق فتبينوا، مضمونه مفهومها ماذا؟ وإن لم يكن فاسق فلا تتبينوا. هذا المفهوم يا أهل ترى مختص بالمجتهد؟ كلا، حجية الخبر عام، أمر عام فارس في حق المشهد وفي حق العام. لكن لماذا لا ندفع ماذا مسألة حجية الخبر لا ندفعها ماذا بيد العامي، ومن خلي العامي هو الخبر بيده ويستنبط منه وإلى آخره، مع أن حجيته ما مختصة بالمجتهد؟ الجواب لا ندفع الخبر إلى العامي من ناحية أن الشروط جريان الخبر ما يمكن أن يحققها منه العامي، مثلا أن الخبر له معارض أو ليس له معارض، أيضا لمولانا، والخبر الذي مثلا حجه هو خبر ماذا في حالة انفتاح باب العلم والانسداد أو في خصوص حالة الانسداد، والخبر الحجه يا أخي هو خبر العادل والثقة أم خصوص العادل، فلعدل هذه الشروط شروط جرائم أصحابه، ومن يتمكن يحصل لا ندفع بيده ماذا الخبر. فمقصودنا كل مسألة أصولية، هذا الشيخ الأنصاري يقول ها انت قلت من أول قاعدة ترى حتى أطبق العبارة، الاستصحاب من يدفع بيد العامي لأجل شروط جريانه ما يمكن يحصلها العامي. عجيبة، كان أقول لك كل مسألة أصولية لا تدفع للعامي هي من هذا الباب، فالخبر لا يدفع للعامي من باب على أنه شروط جريان خبر هو ما يتمكن يحصلها. هاي ليست فرد نكتة خاصة بالاستصحاب، ما بينت النكتة اللي بينتها نكتة عامة تأتي بالاستصحاب وفي كل مسألة أصولية. أطبق العبارة، يقول فإن قلت، هاي حضرة جنابة، إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد، اختصاص شنو يا مسألة استصحاب بناء على أنه مسألة فقهية مستند الأخبار، لأجل أن موضوعها وهو موضوع الاستصحاب الشك وعدم قيام دليل اجتهاد ضد الاستصحاب وعدم قيام دليل الاجتهاد عليه المن يرجع الحكم الشرعي مع وجود الاجتهاد، فما تفل النوبة للاستصحاب، هاي شروط الاستصحاب يلا، وبعد أكو شروط أخرى يوم أكو السعادة وغيرها ما يأثر، هذه الشروط ما يتشخص لا تتشخص إلا ان اختصاص هذا المثل لاجل ان موضوعها لا يتشخص الا للمجتهد، والا يعني مع قطع النظر عن تشخص الموضوع فنفس مضمون الاصعب لا تنقض اليقين حتى للعامي، فمضمونه هو العمل على طبق الحالة السابقة ان لا تنقض اليقين بالشك وترتيب اثر الحالة السابقة مشترك بين المجتهد والمقلد. قلت جميع المسائل الاصولية كذلك، يعني هي مضمونها لا يختص بال مجتهد، وإنما لا تدفع إلى العامي من باب على شروط الجريان ما يمكن يحصلها العامي، فيقوم المجتهد بدل وقي مقام عنه ووكيل عنه في تحقيق تلك الشروط شروط الجريان. قلت جميع المسائل الأصولية كذلك، لأن وجوب العمل بخبر واحد مثلا أي مسألة أصولية، وترتيب آثار الصدق على الخبر ليس مختصا بالمجتهد، لأن مضمون آية النبأ ما يختص بالمجتهد. نعم تشخيص مجرى خبر الواحد انه مجرى حالة الانسداد فقط وحتى يجري في حالة الانفتاح مثلا، وتعيين مدلول الخبر وتحصيل شروط العمل به مثل عدم المعارض، تشخيص ظن الامور هي مختصة بالمجتهد، يعني مختصة بالمجتهد على ان العامي ما يتمكن يشخص يوجد معارض ولا، والا اذا تمكن يشخص هذا راح شو يصير العامي هو راح يصير مجتهد بعد، لتمكنه من ذلك يعني تمكن المجتهد وعجز المقلد عنه، فكان المجتهد نائب عن المقلد

احكام. هذا يقول الشيخ الانصاري هذا خطأ. الاستصحاب عن تلك الاحكام لا نستنبط منها الاحكام. يعني شلون؟ يعني بعبارة اخرى نقول الشارع حكم علينا بالاستصحاب. شنو حكم بالاستصحاب؟ قل لي. حكم علينا يعني نقول يستفاد من لا تنقض ان الشارع من لا تنقض اليقين بالشك. استفدنا من لا تنقض ان الشارع حكم بالاستصحاب. يعني شنو حكم بالاستصحاب؟ حكم بالاستصحاب يعني حكم ببقاء وجوب صلاة الجمعة. حكم ببقاء بعد شنو نقول وياي؟ هذا من الامور الاخرى. فاذا ما نتمكن نقول لا تنقض الدل على الاستصحاب، والاستصحاب يدل على الاحكام. هذا خطا. لا تنقض صحيح. شو نقول؟ شو يدل على الحكم الشارع ديما بالاستصحاب؟ حكم الشارع بالاستصحاب يعني شنو؟ يعني بان وجوب صلاه الجمعه باقي، وفلان شيء باقي، وفلان شيء باقي، وهكذا. لا أن الاستصحاب شيء وتلك الأحكام ماذا؟ شيء ثاني. وصدق ترى الشيخ الأنصاري ترى صدق يقول أما ترى الطالب هم صعب عليه تقبل هذا المعنى. خلي أقول لك أول شيء ماذا تقبل هذا المعنى صعب، لكن شوية تتأمل شوفه صدق. شلون شوية خلي أتأمل بالله شلون؟ أنت لما الراجع لا تنقض اليقين بالشك إيش تفهم من عدة؟ لا تنقض اليقين بالشك معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني شنو؟ يعني استصحب شنو؟ يعني شو معنى وجوب صلاة الجمعة؟ يعني بقي صلاة الجمعة لأنه شنو؟ حالة سابقة ماذا متيقن وبعدين نشك. بقي بعد شنو قولوا ياي؟ أمثلة أخرى تجيب لي من هذا. هو لا تنقض يعني معنى بقي ما سبق، بقي الوجوبة، بقي الحرمة، أبقي الكذا طهارة. هذا مضمونه، مضمون الاستصحاب الذي هو بقي بقي بقي إلى آخره. لا انه استصحاب يدل على الشيء وذاك الشيء شنو؟ العفو، لا تنقض يدل على الشيء، يدل على من؟ على الاستصحاب، والاستصحاب يدل على ذن الاحكام. لا افلا تنقض انت واقعا انظر بها. لا تنقض يعني شنو معنى؟ يعني هو معنى لا تنقض يعني ماذا؟ الحالة السابقة المتيقنة كل باقية من وجوب صلاة الجمعة، من طهارة الشيء الفلاني سابقا، من حرمة الشيء الفلاني بقيها بقي اتش. بعد ما نستفيد من عدة استصحاب هاي احنا ترى بعدين صار بنائنا الفقهاء الاصوليين كنا نسوي نقول نستفيد من هذا استصحاب. احنا هيك كنا نسوي. وبعدين مسامحة شنو نقول؟ نقول والاستصحاب يدل على من؟ على ذن الاحكام. هاي تعبيرات من عدنا نشأت يا اخي، منشأها احنا. شنو نسوي؟ احنا صرنا سبب للوقوع في الاشتباه. فاللي هو الصحيح انت تقول لا تنقض اليقين، ما تقول يدل على الاستصحاب. الاستصحاب يدل شنو؟ ماكو شنو يدل على لا تنقض اليقين بالشك. شنو معنى؟ يعني بقي ما سبق من وجوب، من حرمة، من طه. هذا معنى خلاص. بعد ما هي معنى تقول مدلول استصحاب واستصحاب يدل على الاحكام؟ لا، هو الاستصحاب نفس الاحكام، مدلول لا تنقض بقي ما سبق من وجوب، من حرمة وغير ذلك. لا ان مدلول الاستصحاب والاستصحاب يدل ماذا؟ وهذا بخلاف وين في مسألة حجية الخبر. فإنه آية النبأ شو تقول؟ تقول إن جاءكم فاسق ماذا بنبأ فتبينوا مفهومه فلا تتبينوا. يعني ماذا بالتالي؟ يعني الخبر حجة، ومن حجية الخبر شو نستفيد يا أخي؟ أن العصير العنبي ماذا إذا غلا يصير حراما. هاي حرمة العصير شيء، والخبر ماذا؟ شيء. حرمة العصير شيء والخبر شيء ثاني. وهذا بخلاف في موردنا في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب حكمنا ببقاء الوجوب السابق هو الاستصحاب، مو ان الاستصحاب شيء وحكمنا ببقاء الوجوب السابق شيء. ماذا سبب بينهما؟ بول بعيد. في باب الخبر الخبر شيء وحرمة العصير ماذا؟ شيء آخر. وهذا فهناك يمكن أن نقول نقول آية النبأ تدل على الخبر يعني على حجة الخبر، والخبر يدل على حرمة العصير.

ومخصص لعمومات الحيل. عمومات الحيل شنو هي؟ كل شيء لك حلال او رفع عن امتي ما، هذا راح يخصصه يعني معناه وان لم تعلمه لكنه واجب على صلاه الجمعه. الى ان قال شاهدنا احنا هنا هاي ما لنا شغل بهاي العباره، شاهدنا هذا انقلنا العباره لهذا الغرض. الى ان قال في اخر كلام له سياتي نقله بعدين ان شاء الله، شو قال؟ وليس نقطتين شارحه قبل وليس، هاي نقطتين شارحه خلي قبل وليس. ايش قال؟ هذا مقول القول. وليس عموم قولهم لا تنقض اليقين بالشك بالقياس الى افراد الاستصحاب، افراد صار عن جزئيات الاستصحاب، الا كعموم، هذا تفسير عن جزئيات ويا افراد، الا كعموم ايه النبأ بالقياس علما الى احاد الاخبار المعتبره. يعني شنو؟ يعني ايه النبأ دليل على اذن الاخبار، هذا الخبر ذاك الخبر، والخبر يصير دليل على من؟ على الحكم. مو هنا متشي نقول لا تنقض يصير دليل على من؟ على هذا الاستصحاب، على ذا، يعني على حجه الاستصحاب، هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب. ومن الاستصحاب نستنبط ماذا؟ من هذا الاستصحاب من ذاك الاستصحاب من ذاك الاستصحاب نحصل ماذا؟ الحكم. فالشيخ الانصاري يقول له لا، انت قلت لا تنقض دليل على هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب هذا الاي صدق، لكن ما له معنى تقول من هذا الاستصحاب احصل حكم، من ذاك الاستصحاب احصل، هذا غلط. لا، هذا الاستصحاب وهي الحكم نفس الشيء، الشارع يدل على حجة الاستصحاب هنا يعني هذا الحكم باقي هيك بعد التالي، يعني ابقي هذا الحكم نفس الشيء، مو ان الاستصحاب شيء والحكم ماذا. لذلك يقول اقول الشيخ الانصاري شوف شو يقول، يقول معنى الاستصحاب الجزئي، اقول هنا كلمة الجزئي شنو معناها؟ ليس الجزئي ذاك المعنى، يعني الجزئي بمعنى الشبهات الموضوعية، يعني استصحاب في الشبهات الموضوعية، لا، يعني الاستصحاب في العصير العنبية، استصحاب في صلاة الجمعة، هذا الاستصحاب المعين يسميه استصحاب ماذا؟ جزئي، وإن كان هو ماذا في نفسه؟ كلي. معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص مثل ما مثلا أخذ مثال في استصحاب نجاسة الماء المتغير، معنى الشارع يقول لا تنقض اليقين يعني استصحب، استصحب يعني شنو استصحب؟ يعني النجاسة باقية، أبقى النجاسة بعد، مو أبقى النجاسة شيء والاستصحاب شيء ثاني. أقول معنى الاستصحاب جزء في المورد الخاص استصحاب نجاسة الماء المتغير، ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا. وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي؟ وهل هذا يا هو هل هذا يعني استصحاب النجاسة إلا هو نفس الحكم الشرعي ببقاء النجاسة؟ بعد مو الاستصحاب شيء والنجاسة بقاء النجاسة شيء ثاني، فالحكم والاستصحاب شيء واحد، ودليلهم شنو يصير؟ لا تنقض اليقين بشيء، يعني نقول لا تنقض يدل على هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب ذاك الاستصحاب ذاك الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يعني شنو؟ بقاء النجاسة. ذاك الاستصحاب شنو؟ يعني بقاء وجوب الجمعة. ذاك الاستصحاب ايه هج. وهل الدليل عليه الا قولهم عن الدليل عليه يعني لما على هذا الاستصحاب اللي دو عين الحكم الا قل لا تنقض اليقين بشيء؟ فلا تنقض نقول يدل على الاستصحاب يعني يدل على بقاء الحكم، مو يدل على الاستصحاب والاستصحاب يدل على بقاء الحكم. وبالجملة خلاصة مولانا، فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات. رجعنا لأصل الموضوع، يعني كيف القواعد المستفادة من سائر عمومات مثل من؟ مثل قاعدة الطهارة. شو تقول قاعدة شنو؟ شو تقول ها؟ قاعدة شو تقول؟ فقهية. ماكو واحد يقول قاعدة أصولية، على رأي سيد بحر العلوم يكون السطرة أصولية. ليش؟ لأن هيك نقول موثقة عمار الساباطي، إذ قالت موثقة عمار الساباطي كل شيء لك نظيف، نقول هذا الدل على قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة وهكذا لا ضرر ولا ضرار. نقول قول النبي لسمر لا ضرر يدل على قاعدة لا ضرر. ترى هذا الذهن الطالب ترى يجي يشتبه، ترى هو يجي هذا اشتباهات، يدل على قاعدة لا ضرر، ومن قاعدة لا ضرر نستنبط ماذا؟ نفي هالحكم الضرري ونفي ذاك الحكم الضروري. فالشيخ الأنصاري يقول كل هذا باطل. ليش؟ لأن موثقة عمار الصاباطي تقول الدل عليما، الدل عليما على قاعدة، قاعدة طهارة يعني شنو قاعدة طهارة؟ لا تجيب لي لفظ قاعدة مؤتب الألفاظ هو تشتبه، الدل عليما على طهارة هذا الشيء هذا الشيء، يعني كل شيء مشكوك، هذا الشيء المشكوك طاهر، هذا الشيء المشكوك طاهر، هذا الشيء المشكوك طاهر، هذا الشيء بعد ما له معنى نقول الدل على قاعدة الطهارة، ومن قاعدة الطهارة نستنبط ماذا؟ طهارة هذا المشكوك، هذا المشكوك، لا لا، بل نقول موثقة عمار الدل على طهارة هذا وذاك وذاك وذاك وذاك وذاك من كل مشكوك. هذا هو معنى كل شيء لك طاهر، ما له معنى بعد نقول الدل على قاعدة الطهارة وقاعدة الطهارة الدل. فالخلاصة كما في قاعدة الطهارة نقول على أنه قاعدة فقهية وبيان بحر العلوم فيها باطل، كذلك في مقامنا في الشيء. لذلك يقول وبالجملة فلا فرق بين أصحاب وسائر القواعد المستفادة من عمومات مثل قاعدة الطهارة، وإلا يجب على رأي سبع علوم كل هذه القواعد الفقهية راح تصير أصولية على رأيه. يا أخي كلامنا إحنا أمس وين شان؟ أمس من أول قلنا هذا، قلنا ماذا استصحاب، هل مسألة أصولية أو مسألة ماذا فقهية؟ أنا أمس قيدت قلت حسينة في الاستصحاب الكلي، وأما الجزئي إيش قلت؟ وأما الجزئي الذي نستنبط منه حكم جزئي فبلا إشكال. شنو فبلا إشكال؟ ماذا؟ ليس أصولي، لأن مسألة أصولية ما يستنبط منها حكم ماذا؟ كلي. أما إذا استنبط حكم جزئي هذا ليس مسألة أصولية بل مسألة فقهية. فالاستصحاب الجزئي بلا إشكال استصحاب الشبهات الموضوعية الذي يثبت حكم جزئي، يعني مثل ما أشك على أنه طهارة ذلك الثوب باقية الآن، ثوبي الصبح كان طاهر، وضوئي الصبح كان موجود، الآن باقي أم ليس باقي؟ هذا الصحابي ثبت لي طهارة هذا الثوب بقاء ماذا الشيء، خصوص الشيء الفلاني علي، يثبت الأمر الجزئي. هذا بلا إشكال ماذا يصير من المسائل الفقهية بلا فرق. هذا اللي أعيد أقوله، بين أن يكون مدرك الصحاب العقل أو يكون المدرك ماذا النقل، ما دام استفدنا حكم جزئي يصير مسألة فقهية. لذلك يقول وأما الجاري، هذا كله في الأصحاب الجاري في الشبه الحكمية المثبت، الجاري في الشبه الحكمية، أصحاب الجاري في الشبه الحكمية شيء ثبت أنه حكم كلي ظاهري المثبت لحكم كلي للحكم الظاهر الكلي. وأما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه، هاي الأمور الجزئية، عدالة خصوص زيد، أقول زيد أمس كان عادل الآن أشك، ثوبي سابقا كان نجس الآن أشك، فسق عمر أول كان فاسق الآن أشك في بقاء فسقه، وطهارة بدنه بدني كان طاهر أمس الآن أشك في طهارة بدني. فلا إشكال في كون هذا الاستصحاب حكم فرعي، يعني مسألة فقهية، يعني استنبطنا حكم جزئي، سواء كان حجة من باب الظن، سواء كان التكلم فيه من باب الظن، يعني حجة من باب الظن، أم كان من باب قاعدة تعبدي عن باب الأخبار، قاعدة تعبدي مستفادة من الأخبار، لأن التكلم فيه على الأول، يعني إذا قلنا مستفادة من الظن حجة من باب الظن يصير مثل من مثل قاعدة اليد، كيف قاعدة اليد حجة من باب الظن؟ أنها تورث الظن، الشارع اعتبرها حجة من باب الظن، أو سوق المسلمين حجة من باب الظن. لكن مع ذلك شنو نقول؟ قاعدة فقهية، ما نقول أصولية، ما وردنا من الاستصحاب افرض حجة من باب الظن يصير قاعدة فقهية لا أصولية، لأن التكلم على الأول يعني إذا حجة من باب الظن نظير التكلم في اعتبار سائر الإمارات كيد المسلم وسوق المسلمين والبينة والغلبة، الغلبة هي من الإمارات لكن لم يثبت حجيتها في بعض في كثير من الموارد ما ثابت حجيتها، الغلبة تصير قرينة ماذا دليل إعلاما على أن هذا المشكوك حكم الغالب. ونحو ذلك في الشبهات الخارجية، الشبهات الخارجية يعني شنو قصد الشبهات الموضوعية؟ خارجية يعني الموضوعية. وعلى الثاني يعني إذا كان شنو على الثاني؟ بناء على أن أصحاب حجة من باب الأخبار يصير مثل من يصير مثل قاعدة الفراغ، بل وعلى الثاني من باب إصالة الطهارة وعدم الاعتناء من باب قاعدة الطهارة، شلون قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار، هذا أهم شيء يصير، وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك. الأمر الرابع، محصل الأمر الرابع هو أنه الاستصحاب يجري، شو وقت قلنا يجري؟ إذا يقين سابق وبعد وشك لاحق. السؤال الذي يريد نطرحه إذا يقين سابق وبعد وشك لاحق، السؤال الذي يريد نطرحه هذا أنه لو فرض الحالة السابقة كنت أشك في بقائه فبلا إشكال يجب الاستصحاب، وإذا كنت أظن ببقائه يجري وما يجري ببقائه بلا إشكال يجري. السؤال هذا إذا أظن بعدم بقائه هل يجب الاستصحاب ولا

ظان ببقاء الحالة السابقة، ظانا ببقاء الحالة السابقة، ما يشترطون يطلقون الحكم. من قال ويظهر ذلك لأدنى متتبع في أحكام العبادات مثل ما مثلت هو بالوضوء، وفي باب المعاملات ما شاء الله في باب المعاملات الجديد يتمسكون ديما بالاستصحاب مع أنه ما يفصلون إلا يكون ظن بالبقاء موجود. في باب المرافعات والدعاوى يتمسكون بالاستصحاب في كثير من الموارد هم عدم ماذا تفصيلهم. وفي باب السياسات، سياسات يعني شنو؟ السياسات بمعنى ماذا؟ الحكومة. الحكومة يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى إذا ذهبنا أمام الحاكم أنا وياك نتعارك، دعواي ودعواك يسموها ماذا؟ مرافعة. مرافعة لمن يحكم الحاكم هذا يسموه ماذا؟ حكم ماذا؟ يعني فعل، فعل من عندنا فعل منه، فعلنا يسموه مرافعة، فعل الحاكم يسموه ماذا؟ حكومة أو سياسات. إيش بعضهم فرق بين هذين؟ الحاصل في باب المرافعة وفي باب حكومة الحاكم، الحاكم قد يعتمد على الاستصحاب أي دليل ويحكم، وفي باب المرافعة قد يعتمد في تعيين المدعي من المنكر، يعتمدون هم ما تعلم على الأصل، يقولون من وافق قوله شنو الأصل الاستصحاب الكذا هو شي يصير مدعي ومنكر، منكر أظنه الذي يوافق ماذا قولا الأصل، ما يفرقون بعد، ما يقول من وافق قوله الأصل لكن بشرط أن نظن بالبقاء، هالحكي بعد ما موجود. بل قلنا الذي لمح إلى التفصيل منه هو شيخنا البهائي. نعم ذكر شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين، يعني في كتاب المسمى بالحبل المطبوع، هذا موجود في باب الشك في الحدث بعد الطهارة. شوف ايش قال، ذكر ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي، يعني اذا واحد متطهر اول ثم شك في الحدث يظهر منه انه انما يحكم ببقاء الطهارة اذا يحصل ظن شخصي له شخصي، يعني ماذا هو عنده يكون يحصل ظن ببقاء الطهارة، حيث قال شوف هاي عبارته، لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد، هذا الظن ببقاء الطهارة، بل يضعف إذا إنسان متوضي أول الصبح نص الليل بعدين ماذا أو إلى الليل شك يحصل له ظن ديما عن ببقاء الطهارة، لا لا ما يحصل لظن ببقاء الطهارة، فإحنا ما نحكم بالطهارة، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان إذا صار الليل يوم نصف الليل يوم باكر الصبح، ذات الظن ببقاء الطهارة ماذا يزول حينئذ ويتساوى الطرفان، يا طرفان بقاء الطهارة وعدم بقاء الطهارة، بل ربما يصير الراجح وهو بقاء الطهارة شو يصير مرجوحا، يعني يصير بقاء الطهارة اللي راجح مرجوح احتماله ضعيف يصير، كما إذا توضأ عند الصبح أول الصبح وذهل عن التحفظ قام يسترف الأسواق، بعد هو ذهن ماذا يمنفخ ولا، ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه، وما كان هم عادته هو يتحفظ ويبقى عند الوضوء، ثم أكو بعض الناس عادتهم أنه يبقى عندهم ولم تكن من عادة البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت، فهذا ما يحصل لبن، هذا يعني منحكم ببقاء الطهارة بعد. والحاصل هيك قال، شوف هاي شاهدنا احنا، شوف قال شيخنا البهائي، والحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا، يا هو باقيا الظن بالطهارة فالعمل عليه يكون ظن باقي وان كان ظن ضعيف، لكن المهم يكون ماذا ظن موجود، انتهى كلامه رفع مقامه. ويظهر بعد منه الشخص الاخر الذي يظهر من عد الموافقة للبهائي من شارح الدروس الخنساري قلت ارتضاؤه شلون، حيث قال بالله شوف عبارته هذه، حيث قال بعد حكايتي هذا الكلام، يا كلام كلام البهائي، شوف بالله شقال نقطتين شارح، شوف شقال قال، ولا يخفى ان هذا، يا هو هذا الذي ذكر الشيخ البهائي، وهو انه شوكت ما الظن موجود باقي، نقول الطهارة ماذا باقي، يعني المدار على بقاء الظن، هاي الحكاية ايش وقتكم، لو بني لو بنى المسألة او لو بنيت المسألة على ان ما يتيقن بحصوله في وقت ولم يعلم او يظن طرو ما يزيله يحصل الظن ببقاء، يعني هذا كلام البهائيتهم بناء على ان المدرك شنو لحجية الاستصحاب، هو الظن حكم العقل، هو الظن هذا التفصيل للبهائية. شوف شاهدنا ترى انتهى، شاهدنا انتهى من كلام كنساري، يعني اعترف انه لو كان المدرك لحجية الاستصحاب ما افاده البهائي من التفصيل. شاهدنا انتهى، بعد لا تقول مفتش ماذا عن التفصيل عن الشاهد. قال ولا يخفى من اول ان هذا التفصيل الذي ذكر البهائي من ان المدار على الظن انما يصح لو ابنينا مسألة حجية الاستصحاب عليه من على الظن، يعني على ان ما تيقن بحصوله في وقت ولم يعلم او يظنطروا ما يزينه يحصل الظن ببقائه. والشك في نقيض حينئذ يحصل الظن في بقائه. مقابل الظن يا اخي شاكو مقابل الظن، مقابل الظن بالبقاء احتمال 30% في عدم البقاء، لكن هذا احتمال 30% ما يعارض 70%. لذلك قال والشك في نقيضه، كان المناسب شي يقول بدال الشك وتوهم. شك ليش تقول مو صحيح؟ لكن مقصود ماذا الشك بالمعنى العام؟ فانه قد يعبر ماذا شك ويقصد منه الوهم، هذا قد يعبر. والشك في نقم، واحنا يا اخي اذهاننا مأنوسة بالمنطق كثيرا، بعد حينئذ نشمئز من هيك تعابير وان كان في اصل اللغة صحيح التعبير. والشك في نقيضه، يعني في نقيض البقاء وهو عدم البقاء، احتمال عدم البقاء 30%، لا يعارضه، يعني لا يعارض البقاء. ليش؟ اذا الضعيف 30% لا يعارض القوي. خلاصة لو ابنين على المدى سيصعاب الظن تبطيل بها ايش يصير؟ كان لكن هذا البناء ضعيف جدا، يعني كون المدرك هو الماذا؟ الظن. بل بناء المسألة على من بناؤها؟ بناء المسألة على الروايات، احنا نتمسك بالاخبار، على الروايات مو الظن. اذا على الظن تفصيل البهاء صحيح، بل بناء المسألة على مسألة حجية الاصحاب على الروايات مؤيدة، وندعم الروايات لنا بأصالة البطبيعة، أصالة البراءة في بعض الموارد توافق الاستصحاب تصير مؤيدة طبيعي مو دائما. لذلك قال في بعض الموارد. فاذا المدرك الروايات نقول حين ادنى الروايات ماذا؟ عامة، كما تشمل صورة الشك في البقاء والظن بالبقاء تشمل صورة شنو؟ الظن بعدم البقاء، وهي تشمل الشك والظن معا، والظن معا يا ظن قصده، قصده من الظن هنا شنو؟ الظن بعدم البقاء، قصده هذا ترى، قصده من الظن الظن بعدم البقاء. فإخراج الظن منها من الروايات، إخراج صورة الظن بعدم البقاء مما لا وجه له أصلا، انتهى كلامه. ويمكن اعتبار ذلك إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.